عبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ما زلنا في سلسلة وصايا سورة الإسراء، هذه الوصايا العظيمة التي سماها الله تعالى من الحكمة، ذلك مما أوحى إليه من الحكمة. فمن وصايا رب العالمين لعباده قال قل لعبادي، أول شيء نسبهم إلى نفسه، وهذا يعني يدل على فضل عظيم ومنزلة كبرى. فالله تعالى ما قال كل العباد، لا كل عبادي، كأنهم يعني كأنه جعلهم منتسبين إليه، وهذه نسبة تشريف وتكريم وتفضيل. قل لعبادي يقول الذي هي أحسن، يعني لو كان عندنا كلمتان، كلمة حسنة وحسنة وكلمة أحسن، فاختاروا الأحسن. يعني الله تعالى لا يلزم فقط أن تكون كلام تقول كلام الطيب أو كلام الجميل أو كلام الحسن فقط، لا، بل يريد منك الأحسن الأحسن، يعني كل ما استطعت أن تنتقي من كلماتك ما هو أحسن الكلام وأفضله وأجمله، فهذا هو يعني التوفيق. والكلام إخواني على بساطته وسهولته على الإنسان، إلا أنه هداية كما قال الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، هدوا، لأن سبحان الله طيب القول هذا هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وكأن يعني بعض الناس ما يستطيع أن يقول كلام الطيب لأن الهداية هذه بلسانه صعبة. والكلمات لها يعني أثر كبير كما تعلمون، يعني أذكر مرة موقف من المواقف اللي صار في المسجد هنا، مرة واحد في تقريبا بينهم يعني بس فترة بسيطة صلينا الفجر، كان تعرفون الفجر نص ساعة إقامة بعدين الصلاة، فقال واحد أشوف اللي يتأخروا في المساجد يجون مسجد المتردية والنطيحة. أنا صراحة سكت يعني، بعد شوية راح قال والله يا مسجد مسجد المنقذ، قلت لا إله إلا الله، يعني هي كلمة طيبة وفق لها هذا وحرم منها هذا، وهي نفس الكلام نفس المعنى، لكن سبحان الله بعض الناس يوفق الكلام الجميل. كان فيها يعني مما أذكر في الأدب العربي أن رجل من الملوك رأى في المنام أن أسنانه تتساقط ولا يبقى من أسنانه شيء، فأتى بمعبر من المعبرين. طبعا في التعبير الرؤيا يعني يعبر دائما السن بالابن، كأنه يعني الأب يعتمد عليه اعتماده على سنه. فلما رأى أسنانه كلها تتساقط قال له هذا المعبر كل ذريتك وأبنائك يموتون بين يديك وتراهم يعني، فقال ضرب عنقه ضرب عنقه يعني، فجعل هذا التعبير. جاء واحد ثاني قال ما شاء الله ما شاء الله أنت أطول ذريتك عمرا، فرح وكافأه، وهو نفس المعنى طبعا مع واحد يعني في الأخير ما دام أنه سيكون أطولهم عمرا إذا سيموتون قبله. لكن سبحان الله الكلام يعني هداية وتوفيق، ولذلك الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أن الشيطان ينزغ بهذه الكلمات قال كل عبادي يقول التي هي أحسن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح مسلم إن الشيطان عيسى أن يعبدهم المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، حرش يخلي هذا يقول كلمة وهذا يقول كلمة، والشيطان يعني يدخل مع الكلمة. حدثني واحد من الأخوة الفضل الفاضل يقول كان عندنا واحد من الجماعة الله يكرمكم الجعل، هذا أبو جعل هذا الخنفس، طار مرة سبحان الله ضرب بعينه فقع عينه، الله من قدر يعني جسد بعينه، تعرفون بجعل يعني حجمه كبير فضرب عينه وقع. وهم جالسين في المجلس والناس يعرفون قصة يعني أن العين ذهب نورها وانفقع بسبب هذه الحشرة الجوعية. وهم جالسين في المجلس ومر الله يكرمكم أيضا أبو جعل وهو يسوق العذرة والنجاة كما تعلمون يعني. فقال واحد يا أبو فلان أنا جايب لك الدية، الجعل جايب لك الدية. ومباشرة خذ له خنجر طعنه قتل بدون تردد يعني من شدة القهر اللي وقع بسبب يعني كلمة قبيحة ما لها داعي أذهبت روحه. فبعض الناس سبحان الله يا أخواني كأن الكلمة الجميلة كأنها بلوس، كأنها غالية، كأن هذا أسهل شيء كان جميل أسهل شيء. فكلما استطاع الإنسان أن يتكلم بكلام حسن المطلوب، لكن مطلوب أكثر الأحسن. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، نعم سبحان الله هذا الأسلوب سوء أفعل التفضيل يعني. أحسن كلام تقدر تقوله، لأن قد يدخل الشيطان مع الكلمة حتى الكلمة الحسنة، ناهيك عن الكلمة السيئة أو الكلمة الغير موفقة. مرة واحد أسأل لي أبشرك ودي رجح الثانوية، أنا أسألته مبارك مو صدعني يومين أشوفه صاد ما يسلم ولا صغرت فمسكت بعد ثلاثة ويوم ثلاثة ما شاء الله أشوفه صاد فقال الحين ولدي حاطط لحنا دروس خصوصية وسجلت الثانوية ثلاث مرات وما أدري إيش ونجح وتودي مبروك. أنا ما عندي عرفة القصة هذه، هو زعلان مني إني ما تجد مبروك يعني ترضني ما شاء الله الله يجعل مبارك. فأنا سبحان الله الحمد لله رضيته، بس إني قلت نفسي سبحان الله شو معنى كلمة حسنة هذه الكلمة لكنها لم تنفع بل أدت إلى نفترض أنك تبالغ في، لأنه هو طبعا أنا ما أدري عن تاريخ القصة الولد يعني، لكن هكذا الناس حتى الكلمة الحسنة أحيانا ما تنفع، لازم كلمة الأحسن على أحسن. وقل لعباد يقول لي أحسن، ليش؟ إن الشيطان ينزغ غير، الشيطان ينزغ بالكلمات لعل قصته ليش قال ليش معنى أنا غير الشيطان يدخل. إن الشيطان ينزغ غيرهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وهذه يعني من الله سبحانه وتعالى صفة، النبوة صفة أو الرسالة صفة. ولذلك أعظم الناس أعظم الخلق الأنبياء، وأعظم الأنبياء الرسل، وأعظم الرسل 25 الذين ذكروا في القرآن الكريم، وأعظم 25 أولو العزم من الرسل وهم الخمسة نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل ونوح وموسى عليه السلام أجمعين. وأعظم الخمسة الخليلان إبراهيم وموسى والنبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة والمنزلة الرفيعة. فالأنبياء والرسل منازل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله بعث الأنبياء 120 ألفا والرسل 314. طبعا 314 ما نعلم عنهم شيء يعني إلا ما جاء في القرآن تقريبا 25. فالله تعالى ما حكى لنا جميع حكايات الرسل في الأرض وماذا فعلوا، وذلك لأنه أخذ أهم قصص الأنبياء التي يعني أكثر نستفيد منها أكثر اقتداء واتساء. ولقد فضلنا بعض المدينة على بعض وآتينا داود، يعني من المفضلين داود عليه السلام، وآتينا داود زبورا كتاب الزبور. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هؤلاء الذين يدعون من دون الله فلا يملكون تشرب ريحكم ولا تحويله، يعني لا يستطيع أن يرد الضر ولا حتى يحوله إلى غيره، يعني حتى صد بس صد ما يستطيع. وهذا يقطع الطمع والأمل في غير الله سبحانه وتعالى. ما من أحد من الله يستطيع أن يكشف الضر. وتتعجب عن بعض الناس والله يا جماعة، يعني يجيب لها مثلا حجاب ولا شيء يربطه ولا خير، ويعتقد أن الخير هذا هو الذي ينفع الضر ولا الحجاب. ورب العالمين، رب العالمين أنت الله يعقول غريبا. يعني شلون هل حجاب هذا المربع والقطعة الصغيرة اللي يربط بيد ولا يربط الجيب يكون هو النافع الضار؟ والله الذي خلقه وخلق الكون كله لا يستطيع أن يفعل ويضر شيء، يعني حتى على عقلا ولا شرعا. فالله تعالى يقول هنا قل ادعوا الذين زعمتم، أي واحد بالك ادعوا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون، هذا المدعو نفسه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني مثلا بعض النصارى يدعو عيسى عليه السلام، يقول مثلا عيسى نفسه هو الذي يدعو إلى الله ويحاول أن يبتغي إلى الله ويقترب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو من الله الوسيلة، يعني قربة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن على ربك كان محذورا، يعني مخوفا يخافه الناس. يعني كان الله يقول لهم أنتم أصلا آلهتكم المزعومة هي أصلا عبيد لله سبحانه وتعالى. بعض الناس يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يستغيث بالأولياء. طيب الأولياء في مكان كانوا يستغيثون به قبل ما يدفنوا في قبورهم، إنما كانوا يستغيثون بالله. فالذين تدعونهم هم أنفسهم يدعون الله ويلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية كل اليوم. إن شاء الله نكمل غدا. نسأل الله تعالى أن يحفظكم.